احلى غمزة وعيناته، لولاك فيني بعباته غير ماني اخده يا غالي لبكي وتهلي دموعي، الفرقة تزيد يا ولوعي، لبكي وتهلي دموعي، والحب كويني ضلوعي، نارو بقلبي قايدة يا خيب، أني ماني قايدة عالفرقة شوي صبرني وابقى مثل الشاردة يا خي أنا ماني كلمني كلماته فيها